غرر في التقابل وأقسامه. أحد التقابل يتفرع على بحث الوحدة والكثرة، وفي الواقع كان من المباحث المتفرعة على الوحدة والحمد وأقسام الحمد التي تقدم بحثها، أن الحمد شرائطه بالاتحاد، الاتحاد بنحو الثالث الأول أو بنحو الشارع الصناعي أو بأقسام الحمد الأخرى اللي تقدم بحثه. موضوع اليوم يتفرع مو على بحث الوحدة، وإنما يتفرع على بحث الكثرة. إذا كان بين الشيئين مقابلة، عندنا الإسلام أحدنا مقابل الآخر، إما يكون التقابل بين الوجوديين وإما بين الوجودي وبين عدمي. بين الوجوديين مثل تقابل الثواب والبيان، الثواب والبيان كلاهما حقيقة وجودية وبينهما مقابلة. بين الوجود والعدم مثل الوجود والعدم، الذولا مفهومين وبينهما مقابلة. إذا كان التقابل يعني في الواقع التغاير التكتل حقيقة رياضية، حقيقة وجودية وحقيقة عدمية، هذول متكتلين وحقيقة واحدة بينهما الاتحاد. وعيدي بين الاتحاد والاجتماع مستحيل، لأنه ما يقول اجتماع الاجتماع شعور القطار التكتل. إذا كانت بين الحقائق الوجودية مقابلة أخرى، تعني بين الحقائق مقابلات واحدة مقابل الأخرى. إذا كانت الحقيقتان وجودية فهو ينتقل إلى قسمين، أحيانا بين الحقيقتين تكون علاقة قرار مثل الزواج والزواج، وأحيانا بين الحقيقتين تكون علاقة التغاير. الفرق بينهما ان في التغاير تعقل احدى الحقيقتين يتوقف على تعقل الحقيقه الاخرى، لا يعقل الاتصال في التصور وفي التعقل بين حقيقه وحقيقه ثانيه. مثلا عندما نقول بين زيد وبين عام علاقه الاخوه، زيد اخ لعم، عمرو اخ لزيد، لا يعقل ان نتصور اخوه زيد بلا ان نتصور اخوه عم، او نتصور اخوه عم بلا ان نتصور اخوه زيد، لا يعقل هذا الشيء. او علاقه الاخوه والبنوه، اذا نقول زيد اب لعم وعمر ابن لزيد، حتى نتعقل ان زيد هو الاب له علاقه الاخوه بالنسبه الى عام، لا بد وان نعقل علاقه عمر بالنسبه الى زيد. فتعقل احد الطرفين احدى الحقيقتين متوقف على تعقل الحقيقه المقابله، فالمتضايقان حقيقتان وجوديتان، لان الاخوه اخوه زيد حقيقه وجوديه واخوه عمر حقيقه وجوديه، فكلاهما حقيقه وجوديه، ولكن تعقل احدهما يتوقف على تعقل الاخر. بعكس التضاد، التضاد بينهما مقابلة مثل الثواب والبياض، لأن الثواب حقيقة وجودية، البياض أيضا حقيقة وجودية، ولكن تعقل الثواب لا يتوقف على تعقل البياض، وتعقل البياض لا يتوقف على تعقل الثواب. بس التوارث قطعة واضحة ما لها صار تنزيعات بس التمار له قسطان فرق تبادل الحقيقي وفرق تبادل المشهوري. إذا كان بين الحقيقتين المتبادلة غاية البعد والمناسبة هاي وقت يسمونه الحقيقي. إذا كان بين الحقيقتين الوجوديتين ما هو غاية البعد والمناسبة هذا يسمونه مشهور. بين التوازن وبين البيان غاية البعد والمناسبة عندنا الضوء الأسود يشكل غاية المناظرة على التوازن الحسي وعندنا الضوء الأسود يشكل غاية البعد على البيان الخارجي. افرض الضوء على جهة اليمين والضوء على جهة اليسار بعد ان ما عندنا الضوء الآخر وراء الأبيض أبعد من الأبيض إلى آخر المستوى وما عندنا الضوء الآخر أبعد من الأسود إلى آخر المستوى إلى آخر البيان الخارجي. بين البياض وبين السواد أكو غاية المباشرة غاية المناسبة وبينهما توقف ألوان أخرى الأصفر الأخضر الأحمر وما أشبه الأحمر لا يبعد في البياض مثل ما يبعد السواد ولا يبعد السواد مثل ما يبعد البياض. فإذا كان بين الحقيقتين الوجودية غاية البعد والمناسبة مثل السواد والبياض يسموه الضد الحقيقي وإذا ما كان أكو بينهما غاية المناسبة مثل الأحمر والأصفر بين الأحمر والأصفر أيضا أكو تضاد ولكن مو مضاد في غاية البعد والمناسبة يسمونه ضد مشهور. هذا بالنسبة إلى أبراز الوجود. أما إذا كان بين الحقيقتين وحدة وجودية ووحدة عدمية هذا إلى تسمية مرة نلحظ تقابل الوجود والعدم بشكل مطلق يعني الوجود مقابل العدم هي أي تمر علاقة السلب والإيجاب لا عندنا لأن الوجود المطلق يناقض شنو العدم فلا ما لاحظت في أي شيء. أما إذا لاحظت الوجود والعدم بلحاظ محل قابل موضوع قابل هذا تمر عدم ولا لا مثل العمار والبصر بالنسبة للإنسان العمار وعدم البصر حقيقة عدمية والبصر والرؤية حقيقة وجودية وبين العمار وبين البصر البصر وجود العمار شنو هو عدم لكن ما لاحظت العمار والبصر مطلقا وإنما لاحظت العمار والبصر بلحاظ ترك موضوع شنو هو موضوع الإنسان اليوم الإنسان الذي هو المحل القابل للبصر إذا لوح رجيم أنام على البصر يسموه عدم الملامح أما الإنسان إذا لوح رجيم البصر يسموه ملامح البصر. فإذا بين الوجود وبين العدم إذا لوح الوجود والعدم مطلقا بلا محل قادم يسموه كلام مثل زيد ولا زيد العلم ولا علم ما لاحظت في محل قادم. أما إذا لاحظت بين الوجود والعدم محل قادم يسموه ملامح وعدم الملكة حقيقية أيضا ومشهورية حتى مدهة. شوفوا أحيانا المشهور في الملكة أنها تظهر بلحاظ الشخص بتشوف زيت في الخارج له بطل يمكن خارج البطل ومرة نشوف زيت في الخارج وهو أعمى شنو يقول؟ داخل هذه الكلمة عادة في مشهور الناس وفي عرف الناس وهو القريب من الأذهان أن الملكة والعدم تلاحظ بلحاظ الشخص شخص واحد زيت واحد في الخارج إذا كان يمتلك البصر فهو يمتلك هذه الملكة وإذا كان داخل البصر فهو صاحب لهذه الملكة هذا يسموه عدم وملك مشهور لأن مشهور عند الله يقابل العدم والملك المشهور العدم هو الملك الحقيقي العدم والملك الحقيقي راجع على اعتبار شوف أنا أضربكم مثال أي إنسان إذا أراد أن يسحب الدحيل انتظر الدحيل ظهور اللحية على الإنسان مثل عندما يبدأ سن البلوغ صحيح حتى يكبر فيكبر فيكبر تكتمل عنده اللحية. إذا كان في مقابل حال الإنسان الآن هو طفل لا يحتاج بلحى قوة تشهد يصح أن يقول هذا عدم ملكه مشهوريا له بالحقيقة له لا وضح. الطفل إذا كان بعد ما وصل إلى سن البلوغ لحية ضعف صحيح فتقول الطفل فاقد للحية بأي لحاف بلحاف شخصه هو فاقد للحية بلحاف شفرة في زمن المعلم هو فاقد للحية تفرق في سنة 5 سنوات في سنة 3 سنوات ما سنوات ما عندنا فالطفل كما هو إنسان له قابلية إنسان ولكن كما هو طفل صعب للحية تمام فيكون الطفل عدم للملكة بلحاف شنو بلحاف سنة جنة سنة من جنة هذا يسموه العدم الشخصي والملكة الشخصية. وأحيانا تلاحظ القضية بلحاف النور مثلا الظاهر المرأة تشرب أيضا في سن 30 سنة إن الرجل في هذا السن لحيته كاملة لكن المرأة قابلة لهذا السن صحيح؟ حتى المرأة بلحافية كشخص فاقدة للسن ولكن بلحافية كنور إنسان ها؟ الإنسان محل قابل لإنذار الإنسان فالمرأة ملتحية بلحاف الدولة فاقدة للتحية الفقر بلحاف الشعر صنف الخاص أو بلحاف الجنس مثلا أحيانا في الحمل الثلاثة والعادة الحمار أدلكم الله فاقد للتحية بلحاف هو كشاب أما بلحاف الجنس شنو؟ ها؟ أي بحاجة الملد لأن الجنس هو الحيوان والحيوان إذا كان في الإنسان له قابلية إنذار اللحية فالحمار الإنسان له ملكة إنذار اللحية ولكن الحمار شخص شنو فاقد لهذه الملكة وأحيانا تنحط بلحاف الخيل غير قدران فرد واحد رجل كامل فرد واحد رجل كوتج لأن لحيته مو متكاملة فالكوتج فاقد لتكامل اللحية ولكن مو بلحاف نوعا يعني مثلا بهذه القاعدة ولا بلحاف الجنس ولا بلحاف شخص وإنما بلحاف شنو؟ سنسة يعني سنسة سنسة فاقد للجنس سنسة يعني مع الخواص الخاصة هذا النوع من الملكة والعدم يسموه الملكة والعدم الحقيقي فعندنا ملكة حقيقية إذا كانت في الشخص أو في النوع أو في الجنس أو في الدنس وعندنا عدم وملكة شخصية والمشهورية هذا الشعب فقط هذا هو أفضل التقاضي المخدر ذاته أكو تشعب آخر لا يستطيع هذا مستقر طبعا جدا المتقابلان إما أحدهما يكون عدلا للآخر أو لا كلاهما يكون وجود الذي يكون أحدهما عدما للآخر إما يكون بلحاف محل قابل كالذكر والعقل على الملك والعقل وإما لا محل قابل على الثلاثة القسم الآخر يكون كلاهما ثم تعقل أحدهما يتوكل على تعقل الثاني فضل تعقل أحدهما تعقل أحدهما لا يتوقف على العقل الثاني يسموه تضاد لأمثال المتقابل شنو؟ أي إما تضايق أو تضاد في الوجوديات أو عدم وملكة أو تناقضان في الوجود والعدم هذه هي أمثال التقابل المطلب لكم ذاته لا مو بالحالة الثانية كنت لأمثال المثال الثالث هذه الأفكار مع شوية تشويش في التعليم الثلاثة والطلب من الأفكار بسم الله الله الرحمن الرحيم قرأ الانتقام والإحسان قد كان من غيره الانتقام كما أشرنا إليه سابقا عرفكم أصحاب من الأفاضل عرفوا أصحاب الانتقام شو عرفوا لمن أجمع في محل قد حدث من جهة في زمن توحد يعني من جهة واحدة في زمن واحد في محل واحد يلاحظ السيد والمقام هذا السؤال سفر تستبع الآية في محل واحد من جهة واحدة في زمن واحد فلقي وقت المقام دخل مثل مقام الاستواد والبياع المجتمعين في محلين اللي دول العدوان شنو ما تتقابل فدا نقول البتاع الأسمر والباب أن جراب التقابل لا هي يقول الجدار الأبيض والجدار الأسود ما لا تتقابل أما لا يقول الجدار الأبيض والباب أسود إذا لم أحد إذا لعبت المحلين ما تتقابل تتقابل بين الأمر ودخل في واحدة من الجهات دخل من تتقابل الأبوة والخلوة للمسلمين في واحدة من جهتين مثل يقول زيد أبن لعمر أبن لبلد يا رب ما تتقابل التقابل إذا زيد يكون هل أبوه من الكل يكون أبوه من جهة أمرا في الكل تجد وذا قلت بعد الزمان دخل التقابل المجتمعين في تناظر وتمرير جمعين أمر عن المرام إليه أي الغيرين يعني الغيرين إما مراد الظاهر جهة الزمان أو كذا لأن التقابل غير من الغيرية فحينئذ خرج التقابل من التعريف تقابل مثل بيان وبيان زيد وعالم مثلا لأن التقابل غير من الغيرية لكن من الغيرية بالإحقاق الدار لكن فيها الاتحاد والجمهورية شرطة هذه الغيرية هل أني أعلم شرطة أو نقول أن تنكير جمع جمع تنكير جمع جنة أي أي التقابل هو امتناع نوع الاجتماع في المتقاربين وذلك النوع نوع الاجتماع شنو وذلك النوع اجتماع المتقاربين في المسيح من ذلك الامتحان الجماعي إذا أراد هذا الامتحان بعد لابد عن التقابل يصير في بعض الوقت الامتحان وما أشبه ذلك التقابل الوجودي يعني إذا تقابل الوجودي إشارة إلى رجل أصل المذكور أنه ما يعني متصحبان إما وجود الله وإما أحدهما وجود والآخر غيره عدم إلى آخر ما قال إذا قصد على معنى الفهم أنه لا يتصاب على الوجوديات وجوده يعني إن كان المقام متقابلا عن وجوديين ولم يكن أحدهما معقولا في القياس إلى الآخر فهو وإذا والحقيقة تبدو يعني مثل الحقيقة أي تفهم بالنسبة الحقيقية مع هذا الوعد والمناظرة بينهما كالبيان والبيان ولا مع هذا لا مع هذا الوعد والمناظرة تمر هذا الأي أنت بالنسبة لشهرة الدين وكل بدر مشهور فأحمر وأقل أقل يعني أحمر عند التخاف حيث ليس بينهما غاية السلام هذا كله شو أنتم العبارة هذا كله إذا كان ما وجوديا وإن تقابل الوجود والعدمي فما يتقابل فاعتبرت فيه فاعتبرت فيه العدمية ممكنة وغيره لما ترى بعدم يكن ليس من الاختلاف يعني عدم هو ملك وفي كتب الاسلام كثيرا ما يعبر عن العدم والملكة بالعدم والكل يعني من الاختلاف عدم الاختلاف والاختلاف من اكثر الناس يعني سلامه لم يكن الناس هنا يعني فقد يقول وهي على الطريقة تدمر حق وتنزيها قمية أفضل ما وما يقدر ثم أشارنا على تسليل عدم والملكة لأنه الحقيقي والأسوري بقولة فإن قبولا فإن قبولا اعتبرنا مرسلا أي مطلقا في وقت أي طوار صارت قابلية الموضوع العدم الملكة في الله في زمن معين في فترة معينة كعدم النهجة الزوجة أو لا في الوقت نوعا إذا حاولت أقوال كان القابلية القابلية نوعا ومثال هذا الاسمين ما في الناظر ما في الناظر شنو ها الحاوي مثل ما نعرف اما بلحاوي النوى الاستفراد او بلحاوي الجنس الحضار او بلحاوي الجنس الثاني او ثاني او جنسا على عمل عقرب العقرب ما عند الاخر ولكن بلحاوي جنسة جنه تاخذ بهذه الصالحية وبلحاوي شخص ايضا تاخذ بهذه الصالحية كان تقابل العدم والبلد حقيقيا فألحق به اي تقابل العدم والبلد مريدا يعني الامر اللي طاعت المحنة وهو في ذنبا يمتلك به ولهو هذا الاعداد في غير الواقع وتعمل الاسماء الاسماء اللي يولد وهو اعمى وغيره من تقابل يده بحسب البلد لا بحسب الشعر لان الاعداد شخصا طاقا للبطل ولكن برعان ما هو إنسان شنو يمتلك هذه القابلية ويقبل القدرة الشخصي ولا يعتبر أنه هو الزوج ولا في الوقت ولا يعتبر قبول في غير الوقت فتقارن العدم والبلد المشهور قد كان الدنيا المسلمة ثم ذكرنا عدده المسلمية في جيب المشهور على كل ما عرفنا كان في حال الغوء فإنه المعروف أيضا المشهور لا المعنى الأول هو الحقيقي لأنه شيء يعرفه الخوار والتعليم عنه يعني التعليم على الصلاة وهو اصطلاح قابل الغريان يعني أيضا المنطقيين في مسحف المقويات العاشر المقويات العاشر جوهر العربي العاشر السلم اصطلحوا عليه تسهيما للمتعلمين وما أي تقابل وجودي وعدمي القبول فيه في ليس الواتبار على المحل القابل فهو بالسلب والإنجاب عنه مشتهر فهو بين المتغايرين عند متغيرين بلحاظ الوجود كلاهما وجودي واما احدهما وجودي والثاني عدمي الوجودي الى ما يتوقف احدهما تعقل على العقل الثاني فضاد ما يتوقف الفضاد الفضاد اذا كان غايه الفضاد حقيقي مو غايه الفضاد مشهوري تقابل الوجود والعدم اما بلحاظ المحل القابل عدم الملل مو محل القابل فضاد العدم والملل واما حقيقي واما مشهوري الحقيقة هما بلحان الشرط او النوع او الجد او الخير وقال لهم الحدث وصلى الله على محمد وآل السيدة الطاقة أعرض الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله البيت الطيب الطاهر وصلى الله على محمد وعلى آله محمد الجريدة السابعة في الألف والمعدود ومن التعريف والتقسيم هذا الموضوع يبحث المصنف بعد الانتهاء من البحث عن الوجود وعن أحكام الوجود ثم الانتهاء من البحث عن الماهية وأحكام الماهية والسبب في ذلك يرجع إلى أن الموجودات في السلسلة الطولية وفي السلسلة العرضية مو معقول أن تتصل بصفة الوجود وتدخل نور الوجود تحصل على نور الوجود إلا بسبب وإلا بعلم كما سنأتي ونبين تفصيل المبحث إذا أردنا أن نتحدث عنه بشكل مرتب نقول ها هنا في العالم العيني الخارجي موجود بلا شك ولا شك أنا موجود وأنت موجود وهذا الشجر موجود وهذا المسجل موجود لا أقل الإنسان إذا لا يرى الأشياء المقابلة له يعلم بنفسه أنه موجود حالة إنسانية لا يمكن من معلومات ف تعالى موجود بما شاء ولا شك بالوجدان انا موجود بالوجدان ايضا وجودي ليس من نفسي وانما مكتسب مكتسب من جاعل مكتسب من موجود اخر غير لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا حياه ولا نشورا صحتي من غيري مرضي من غيري موتي من غيري حياتي من غيري بالوجدان كل انسان يدرك في وجدانه الاولي انه موجود وان وجوده من نفسه وانما من غيره المقدمة لماذا اذا اردنا ان نتحدى الوجدان ونأتي الى البرهان الفلسفي نقول لان بعد الشيء من حيث ذاته لا موجود ولا معلوم الماهية من حيث هي ليست الا هي لا موجودة ولا معلوم ذات الانسان من حيث هي انسان لا تتصف بالوجود ولا تتصف بالحدث وانما اتصافها بالوجود يحتاج الى مؤثر اتصافها بالعدم يحتاج الى مؤثر الرجحان الذاتي المعقول بالنجوم الضوء والاشكالات الاخرى اللي موجوده اذا لا بد من سبب لا بد من عله اصعدت على الموجودات وجعلتها في حيز الوجود هاي المقدمة الأولى نتيجة المقدمة الأولى كل موجود نراه بالوجدان الخارجي ما يقابلنا من الوجودات أو لا أقل وجودنا الذات وجودنا النفسي يحتاج في وجوده إلى المؤسسة هاي المقدمة المقدمة الثانية هذا المؤثر عندما يعطي الوجود إليه ويعطيك الوجود ثلاث احتمالات أكثر منها ليش هاي الاحتمالات تنشأ؟ لأن كل موجود ممكن زوج تركيبي من ماهية ومن وجود كل ممكن له ماهية الإنسان غير الله وله وجود على الوجود الخاص فكل ممكن عبارة عن زوج تركيبي من ماهية زائدا وجود وبين الماهية وبين الوجود تنشأ حالة ثالثة هو في ضرورة الماهية موجودة أو بتعبير آخر اتصال الماهية بالوجود فعندنا ذات الماهية وعندنا حقيقة الوجود وعندنا اتصال الماهية بالوجود فكل ممكن زوج تركيبي من ماهية ومن وجود وكل زوج تركيبي له حالة ثالثة منتبعة من اتصال هذا الموجود الممكن اتصاله شنو بالوجود مثل ما لا أقول عندي جدار وعندي بيان صفة ومرحوم الجدار مرحوم البيان صفة وعندك حالة ثالثة اتصاف الجدار أي حالة انتزاعية صحيح أي تقول عندي زيد وعندي علم وعندك حالة ثالثة اتصاف زيد بالعلم بين كل اثنونية أكو بينهما صفة ومرحوم هنالك حالة ثالثة منتزعة نفس الاتصال زين الممكن وجوده من نفسه بالوجدان وبالبرهان وجوده من غيره